باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بما يتعاطاها الإنسان مما يكره ريحه ويؤذي ريحه للناس، وأن الواجب عليه ألا يؤذي به الناس في مصلاهم. فإذا أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو كان به ما يتأذى به الناس من الرائحة كريهة فإنه لا يصلي مع الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فلا يقربن مصلانا. هذا لأنه يتأذى به الناس. وفي اللفظ الآخر: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني معناه لا يدخل المسجد حتى ولو كان ما فيه مصلون، لأن هذا يتأذى به الملائكة. فالواجب على من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو كانت به رائحة الدخان أو السنان رائحة الآباط الشديدة أن يجتنب الناس حتى يتنظف من ذلك، حتى يزول عنه ما به من الريح الكريهة. وفي حديث عمر أن الرسول أمر، كان يأمر بإخراجه من المسجد وجدوا منه الريح أمر بإخراجه. وهذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن الواجب على المسلم أن يتباعد عن ما يؤذي إخوانه. والعمر أنها خبيثتان، يعني من جهة الرائحة، خبيثتان من جهة الرائحة، زي ما قصد كسب الحج يعني خبيث، يعني جهة سوء الكسب، خبيثة من جهة الرائحة، يعني حلال طيب لكن خبيثة من جهة رائحتها. فإذا أميت طبخا إذا طبخت وزالت الريحة رجع إلى لزات إلى طيبها، خبثها من جهة الرائحة. فإذا طبخها الإنسان حتى ذهب الريح فلا حرج في ذلك ولا بأس. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. المطبوخ أهون، صلى الله عليك. لا بأس المطبوخ، لا بأس لأنه تزول الرائحة ما يبقى رائحة. أنت طبخ زالت الرائحة. صلى الله عليك. إذا صلى بجانب الإنسان شخص قد أكل بصرا أو ثوما ولم يستطع أن يواصل الصلاة، هل له أن يقطع؟ ينتقل إلى محل آخر، ينتقل إلى صف آخر أو فرجة أخرى إذا تيسر له ذلك. لو تلثم الله يحسن عليك تلطم، لو تلطمه الصلاة التلطم مكروه، لكن وهو أسهل من قطع الصلاة. وجد سبب الآن يقول هذا أيسر من قطع الصلاة. حسن الله عليك يا شيخ. بعض المصلين مناطق صناعية وكذا يدخلون بملابسهم حقة العمل عليها زيت ينخصون الصلاة شيء، يعني ينصحون يخصون الصلاة شيء ثياب النظيفة لا يتأذى بها الناس، يعني يشمل جميع الروائح، يعني عن الروائح وعن الوسخ الله إليك، لو اعتذر أحد من عن الصلاة قال إني أكلت بصل، الله صلى الله عليك. يعلم يعلم. يعني مثلا يقال أزل الرائحة. يعلم يعلم يعلم أن الواجب عليه إذا وقت الصلاة لا يتعاطى هذا الشيء من أهل الصلاة. أحسن. لكن يتخذ حيلة. أحسن. ما إذا كان عارض لا ما أنا مش. أحسن. لكن لو استعمل المعجون فرشاة مثلاً. ذهبت الرائحة. لا بأس. لكن الله تنبع من الجوع مين من الجوع. تبي شخص الله لك أكل. من زي شوف. أكل هاتين شجرتين في البر يا شيخ الصحراء. لكن في البر طالعين في رحلة هو. لا يا إخوان سمع أخويا لا.